بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا محمد عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا إنك ولي ذلك والقادر عليه حقيقة كما يقول يعني يعلم الجميع يقولون فهم السؤال نصف الإجابة فهم السؤال نصف الإجابة وأنا أقول فهم السؤال 19 الإجابة ليست نصف الإجابة بل 19 الإجابة والعلماء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره إذا تصورت الشيء تقدر تحكم عليه فهنا السؤال فقرة ثالثة عظم الميتة مما يؤكل لحمه وشعرها وقرنها وظفرها يعتبر طاهرا الآن جمع ما بين الطاهر وغير الطاهر إذا جمع ما بين الطاهر وغير الطاهر إذن الإجابة ككل تعتبر خطأ لأنه على المذهب كما درسنا عظم الميتة مما يؤكل لحمه هذا نجس وشعرها طاهر وقرنها نجس وظفرها نجس معايا فكلها نجسة إلا واحد اللي هو إيش اللي هو الشعر فأدخل الشعر حتى يعني يتنب أو يعني يمايز بين المنتبه الفطن وبين المنتبه الذكي نعم فلذلك يعني حقيقة يعني حطوها أكثرهم صح صح صح أو خطأ هو خطأ الإجابة خطأ بس حطوها صح صح فهمتم فلذلك سبب الخطأ أن الإجابة خطأ أن وشعرها شعرها طاهر لأنه أدخل ما بين النجسات فليست كلها تعتبر طاهرة وإنما كلها نجسة إلا الشعر فقط فلأجل ذلك حقيقة يعني انتبه دائما وأبدا إذا كانت الفقرة كلها صحيحة صح إذا فيها صح فيها غلط والإجابة اختيار واحد يا صح يا غلط حط الإجابة الصحيحة وهي الغلط غلط يعني لو كانت كل الفقرة خطأ إلا جملة واحدة أو فقرة واحدة هي الصح فتعتبر خطأ ولو كانت كلها صح إلا واحدة خطأ فتعتبر خطأ هذا حقيقة ما أردت التنبيه عليه بناء على ما طلب مني الشيخ ياسر جزاه الله خيرا نبدأ درسنا اليوم نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر للمصنف والشارح وشيخنا والحاضرين ووالديهم أجمعين قال الشيخ العلامة أبو الفتوح منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في الروض المربع شرح زاد المستقنع قال رحمه الله باب الاستنجاء إلى أن قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه هذه شرحناها؟ لا لسه توقفنا عندها طيب احنا طبعا مر معنا في الدرس الماضي أنه يحرم كشف العورة أنه يحرم كشف العورة فإلا في حالة يعني قضاء الحاجة كما مر معنا في الدرس الماضي الآن هنا يقول المصنف يكره استكمال عن العبارة ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه ما معنى الكلام هذا؟ معناه إذا أكرمكم الله أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه يكره أن يرفع ثوبه استكمال يعني أن يرفع ثوبه ويكشف عن عورته قبل أن إيش؟ قبل أن يجلس قبل أن يجلس لماذا؟ قالوا لأمرين الأمر الأول ربما كان هناك أناس ربما كان هناك شخص بعيد فلا يراه هو لكن الناظر يراه فيرى عورته وهو لم يتفطن ولم ينتبه له هذا أمر والأمر الثاني قالوا لأنه كشف للعورة في غير إيش من غير حاجة من غير حاجة فلذلك كره طيب كيف يعمل قالوا يستحب له أن يدنو من الأرض فإذا دنا من الأرض رفع الثوب عن عورته رفع الثوب عن عورته إذن باختصار يكره استكمال كشف ثوبه عن عورته قبل دنوه من الأرض عللوها بتعليلين. التعليل الأول ربما يكون هناك شخص بعيد أنت لا تراه لكنه هو يراك فيفضي ذلك إلى أن يرى عورتك وأنت لا تدري. والأمر الثاني قالوا لأن فيه كشف للعورة من غير إيش؟ من غير حاجة. والحاجة إنما تكون إذا دنوت من الأرض استكمل كشف إيش؟ العورة. نعم. ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. طبعا بلا حاجة، أما إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك فلا بأس، كأن تكون مثلا الأرض فيها ماء أو فيها شيء كما هي بعض الميضاءات الآن تدخل وأكرمكم الله فيها شيء من المياه وكذا والملوثة، ففي هذه الحالة لو دنوت من الأرض ربما مس طرف ثوبك الأرض وهذه المياه المبتلة فربما أفضى إلى اتساخها أو إلى تنجسها إن كانت إيش؟ إن كانت نجسة. نعم. فيرفع شيئا فشيئا. نعم، يرفع شيئا فشيئا، يعني أنه كلما دنا من الأرض كلما زاد رفع ثوبه عن عورته حتى يستكمل الرفع إذا جلس. نعم. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. نعم، هذا هو التعليل، لعله يجب أي لعله يجب عليه ألا يكشف عورته إلا إذا جلس، إذا كان ثم، ثم بمعنى هناك أي إذا كان هناك من ينظره، لأن يعني ثم بمعنى هناك. لك أهل الجنة وإذا رأيت ثم أي إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا، فإذا وجد من ينظره ويكشف عورته ويطلع وينظر إليها فيجب عليه ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نعم. ولعله يجب إن كان ثم من ينظره قاله في المبدع. نعم. ويكره كلامه فيه. نعم، ويكره كلامه فيه، يعني أكرمكم الله إذا دخل الإنسان لقضاء الحاجة يكره له أن يتكلم، يكره له أن يتكلم، لأن هذا المقام ليس في مقام كلام، وربما جاء بذكر الله أو باسم الله عز وجل وهو على هذه الهيئة وتلك الحال ففيه استنقاص وفيه حقيقة عدم تعظيم لله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه شيء من ذكر الله إلا في حال قضاء الحاجة، في حال قضاء الحاجة. نعم. ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. قال ولو، ولو هنا إشارة إلى الخلاف، يعني برد السلام. برد السلام تعلمون جميعا أن السلام ابتداؤه واجب، ابتداؤه سنة ورده واجب، الابتداء بالسلام سنة والرد واجب. فإذا كان الإنسان يقضي حاجته فجاء شخص فقال السلام عليكم هل ترد عليه أو لا ترد عليه؟ هنا قال، وطبعا مسألة فيها خلاف، لكن المذهب حتى ولو كان برد السلام. طبعا هم استدلوا بعض من أجاز برد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قضاء الحاجة ثم تيمم فرد السلام، وهذا الحديث يضعفه أهل العلم، يضعفه أهل العلم. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه يرد السلام كأذكار المخافة، يعني يرد السلام في نفسه، إذا سلم عليك شخص فرد السلام في نفسك عليه، يعني كأذكار المخافة. وهذا مثل الأذان، إذا كنت في الحمام والمؤذن يؤذن فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يتابعه في سره، يتابعه في سره، لكن إذا خرجت فسلم عليه تطيبا لخاطره. نعم. وإن عطس حمد الله بقلبه. وهذا صحيح، إذا عطس الإنسان وهو في أثناء قضاء الحاجة يحمد الله عز وجل، لكن ليس بلسانه بصوت وإنما بقلبه. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير. نعم، الآن المصنف رحمه الله عندما قال يكره الكلام بيّن هنا هناك نوع من الكلام يجب على قاضي الحاجة أن يتكلم به، يجب على قاضي الحاجة أن يتكلم به، فبينه الآن. من ذلك تحذير ضرير، يعني كثيف أعمى لا يرى طريقه. فإذا كنت تقضي حاجة وفي الطريق حفرة أو بئر مفتوح مكشوف وهناك إنسان سواء غافل أو كثيف أو ضرير أو طفل أو نحو ذلك منقاد إلى هذه الحفرة أو يعني يمشي اتجاه هذه الحفرة، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تحذره وأن تنبهه، أن تحذره وأن تنبهه، لأن في ذلك إنقاذ معصوم من هلكة. نعم. ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. نعم، كما قلنا في المثال، الضرير هو الكثيف، الغافل إنسان مبصر لكنه ساهي، ما هو منتبه لهذه الحفرة مثلا. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش. نعم، صاحب النظم هو ابن عبد القوي رحمه الله، فله نظم في الفقه وفي الآداب، وجزم فيه أي في نظمه بالتحريم في الحش. الحش طبعا اللي هي كانت تسمى البساتين، البساتين تسمى إيش؟ الحشوش، وكانوا يتجهون إلى البساتين فيقضون حاجاتهم فيها، ولذلك الزرع الصغير يسمى حشيش، سمى إيش؟ حشيش. فالمهم موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. وش قال؟ وجزم ابن عبد القوي، وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش. نعم، بتحريم القراءة أي قراءة القرآن في الحش، أي في القرآن في الحمام أو في مكان موضع الحاجة، في مكان موضع إيش؟ الحاجة، يعني وأنت تقضي الحاجة فلا يجوز لك أن تقرأ القرآن، لأن القرآن عظيم وهو كلام الله عز وجل، فيجب أن يعظم، ويجب أن يعظم. وكونك تقرأ القرآن وأنت تقضي الحاجة هذا فيه شيء من الامتهان لكلام الله عز وجل، لكلام الله عز وجل. لكن لا بأس بالسماع، السماع لا بأس، لو أن الإنسان جعل قرآنا في الخارج يقرأ كمسجل مثلا أو متنا أو محاضرة وهو يقضي الحاجة يستمع، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. أما هو يتكلم أو هو يقرأ فهذا هو الممنوع منه. نعم. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. نعم، طبعا هذا المذهب عند الحنابلة، سطحه اللي هو سقف الحمام، لما يكون الحمام موجود وعليه سقف، فوق السقف لهم يعتبرون أن السقف حكمه حكم الأصل، أن السقف حكمه حكم إيش؟ حكمه الأصل، فلا يجوز لك أن تصلي فوقه ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن فوقه لأن حكمه حكم الأصل، هذا هو المذهب. وإن كان الصحيح باب الكرام، والقول الثاني أن السطح مستقل ولا يدخل فيه، بدليل أنه ليس موضعا لقضاء الحاجة، بدليل أنه ليس هو موضع لقضاء إيش؟ لقضاء الحاجة. فالمذهب تعليلهم أن الأصل، أن الفرع حكمه حكم الأصل، فأسطح الحمامات حكمها حكم أصلها، هي حكم الحمام، حكم إيش؟ الحمام. هذا المذهب. لكن الصحيح أن الحمام هو الذي يقضى فيه الحاجة، وأما سطحها فلا تقضى فيه الحاجة، إذا ليس له حكم الحمام. فعلى هذا يجوز للإنسان على الصحيح أن يصلي فوق هذه الأسطح، ويجوز له أن يقرأ القرآن فوق هذه الأسطح، لأنها ماذا؟ لأنها مستقلة. فربما يكون فوق السطح غرفة، ربما يكون كما هو الآن في الأبنية الحديثة، ربما يكون فوق السطح غرفة تسكن ويعني ينام فيها ويسكن فيها، فالصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم. في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. نعم، وهو متوجه، وهو أي أكرمكم الله الذي يقضي حاجته، متوجه إلى حاجته أي لقضاء الحاجة، في هذه الحالة يقرأ، هذا منهي عنه. والصحيح كما قلنا هذا أنه منهي عنه تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. نعم. ويكره بوله في شق. نعم، الآن انتقل إلى مسألة أخرى، وهو إذا أراد الإنسان أن يتبول، فتعلمون يا أحباب الشق والثقب هو الجحر الموجود في الأرض، إن كان مستطيلا فيسمى شق، وإن كان دائريا فيسمى ثقب، فيسمى إيش؟ ثقب. فإذا أردت أن تقضي حاجتك فلا تتبول في شق ولا في ثقب. لماذا؟ عللها العلماء بتعليلين. التعليل الأول قيل أنها مساكن الجن، كما جاء في حديث أبي قتادة أنها مساكن إيش؟ الجن، فإذا تبولت وفيها من الجن سكان فربما آذيتهم، فربما آذوك، فربما آذوك. التعليل الثاني كما علل بذلك أيضا ابن القيم رحمه الله أنه ربما فيها بعض الدواب والهوام المؤذية كحية أو عقرب أو نحو ذلك من الدواب السامة، فتخرج فتؤذيك، فتخرج فتؤذيك. نعم. وهناك تعليل آخر ثالث، وهو وربما خرج منها شيء حتى ولو لم يكن من الدواب السامة، وربما خرج منها شيء وهو يقضي حاجته، فمع الفزع والخوف أنه يقوم ثم بعد ذلك ينجس نفسه، ينجس نفسه. إذن هذه ثلاث تعليلات: مساكن الجن، والثاني أنه لا يخرج منها شيء من الدواب والهوام فيؤذيه، والأمر الثالث حتى لا يخرج شيء أيضا من الدواب والهوام في أثناء قضاء الحاجة فيقوم فجأة فزعا خائفا فيلوث نفسه بالنجاسة. نعم. ويكره بوله في شق بفتح الشين. نعم. ونحوه كسرب. كسرب كسرب وثقب ونحو ذلك، يعني معناه الضابط في هذا أي شيء يوجد في الأرض سواء شق أو سرب اللي هو الفتحة الصغيرة أو كان ثقب مدائريا فإنه يكره أن يتبول فيه لأنه ما يدري ما بداخله. نعم. ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. نعم. ويكره بوله في إناء بلا حاجة، لكنه لا بأس بذلك، يعني بمعنى أن يكون الإنسان عنده أكرمكم الله في البيت إناء مثل ما يسمونه الآن في العالم الطبي البوالة، هذه التي هي تتخذ للبول، لو أن إنسان عنده في بيته واحدة فيبول فيها هذا مكروه لغير حاجة، لكنه من حيث الجواز يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يتبول فيه عليه الصلاة والسلام، يتبول فيه، فعلى هذا لا بأس به من حيث الجواز، من حيث إيش؟ الجواز. لكنهم كرهوا ذلك يعني حتى لا يكون هناك بول يعني في البيت، لكن هذا تعليل أو يعني ليس عليه دليل، إنما الدليل أنه لا بأس به، أي لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح من عيدان يتبول فيه ويضعه تحت سريره عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة. نعم. ومستحم غير مقير. المستحم معناه هو المكان الذي يغتسل فيه، سمي مستحما أخذا من الحميم، والحميم هو الماء الحار، وكانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا ولا سيما في أيام الشتاء يحمون الماء أي يسخنونه فيصبح حارا ثم بعد ذلك يغتسلون به، فالماء حميم أي حار، فسمي المكان والموضع الذي يغتسل فيه مستحم. مستحم المكان الذي تغتسل فيه لا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى أن يكون ترابا، أن يكون ترابا، ففي هذه الحالة لا تتبول فيه. لماذا؟ لأمور: أولا لأن تبولك فيه يفضي إلى التنجيس وتنجيس المكان، ويفضي أيضا إلى تطاير الماء وأنت تتروش وأنت تغتسل فيعني ينجس ما حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في المكان الذي يغتسل الإنسان فيه، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أما الحالة الثانية وهو المكان الذي ليس بتراب وإنما هو زي ما قال مصنف مقير أو مزفت بعرفهم في الزمان الماضي وبعرفنا اليوم المكان المبلط، بعرفنا اليوم الحمام الفرنجي ونحو ذلك، هذا لا بأس أن يتبول الإنسان فيه، لأن العلة التي من أجلها نهي عن البول هي ليست متحققة في المكان المبلط أو في الحمام البانيو ونحو ذلك مما هو في عرفنا اليوم، في عرفنا اليوم. فعلى هذا لو أن الإنسان في المغتسل في الحمام البانيو وفي حماماتنا اليوم فتبول في المكان الذي هو فيه مع الماء يجري، انت يعني لا كراهة في ذلك، لا كراهة في ذلك، وإن كان بعض العلماء كره، لكن الصحيح أنه لا كراهة في ذلك، لأن الكراهة العلة في ذلك أن البول يثبت في التراب وفي الأرض ويصبح الماء نجس والطين نجس، حتى لو جئت بعد ذلك تغتسل فإن آثار النجاسة باقية وليست بزائلة. نعم. ومستحم غير مقير أو مبلط. نعم. مقير يعني بالقار وهو الزفت، والمبلط بالبلاق المعروف أو مسمت أو نحو ذلك. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وأن يمس الرجل فرجه بيمينه، منهي عن ذلك، فلا يمس. هذا كله من النوع المكروه، ليس بحرام، ليس بحرام، أي يعني يكره أن يمس يده، أن يمس بيده اليمنى فرجه، لكن اليد اليسرى لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولذلك يعني عثمان رضي الله عنه عندما أسلم ما مس بيده اليمنى فرجه التي يصافح بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. طبعا أو نحوها كأمته، مس زوجته فرجه بيده اليسرى لا بأس، مس فرج زوجته بيده اليسرى لا بأس، مس أمته المملوكة والآن لا إماء لا بأس، هذا معناه ونحوه. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها. نعم، ويكره أن يستجمر وأن يستنجي بيده اليمنى، بها يعني بيده اليمنى، يكره ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق. نعم. عليه. نعم، هذا هو الحديث الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. واستقبال النيرين. النيرين اللي هي عندهم الشمس والقمر، النيرين اللي هي الشمس والقمر، طبعا الشمس والقمر سميت نيرين لما فيهما من النور، لما فيهما من النور، فهم كرهوا ذلك، يعني استقبال النيرين، قالوا حس تعليلهم لما فيهما من نور الله تعالى، هم يعللون بذلك لما فيهما من نور الله تعالى، وهذا الكلام حقيقة فيه نظر، لأنه ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: وإذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها، قال: ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا، فهو لا يخلو إما يكون مستقبل الشمس وإما مستقبل مستدبرها، إما مستقبلها أو مستدبرها، وكذلك القمر لا يخلو أنه يكون مستقبل القمر أو مستدبر إيش القمر. فالصحيح أن استقبال النيرين اللي هما الشمس والقمر لا بأس بذلك، وإنما المنهي عنه هو القبلة، لا يجوز له أن يستقبل وأن يستدبر القبلة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. نعم، خليك معي الآن، انتقل لمسألة أخرى وهي القبلة. القبلة المصنف رحمه الله ذكر أن قاضي الحاجة لا يخلو من إحدى حالتين، الذي يقضي الحاجة لا يخلو من إحدى حالتين، إما أن يكون في الخلاء يعني في الفضاء ليس بينه وبين القبلة ساتر، فهنا يحرم استقبال القبلة واستدبارها، أن يكون الحالة الأولى في الخلاء في الفضاء ليس بينه وبين القبلة ساتر أو حائل، فهنا يحرم عليه استقبالها واستدبارها، يحرم عليه استقبالها واستدبارها. الحالة الثانية أن يكون في البنيان، أن يكون في البنيان، فهنا على المذهب وهو مذهب كثير من أهل العلم أنه يكره له استقبال القبلة واستدبارها في البنيان. السبب أن ورود الأحاديث، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل القبلة وأن تستدبر، فهذا في حال إيش؟ حملوا على حال الفضاء، لكنه في البنيان. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذهبوا إلى الشام وجدوا أن المراحيض بنيت إلى إيش؟ إلى القبلة، فكانوا يستعملونها، فكان يقول: فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى، فكنا ننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا المذهب عند الحنابلة. إذا المذهب يفرق، إن كنت في فضاء في صحراء فيحرم عليك استقبال القبلة واستدبارها مطلقا، وإن كنت في البنيان فيكره لك استقبالها واستدبارها، لكنه جائز. وأخذوا على واستدلوا على ذلك بحديث أو بفعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله يرون التحريم مطلقا ولا يرون التفريق، يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها، لا في إيش؟ لا في حال خلاء في الفضاء والصحراء، ولا في حال إيش؟ ولا في حال البنيان. هذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحم الله الجميع. ابن عثيمين حقيقة يفرق أيضا تفريق ثالث. ابن عثيمين يقول إذا كنت في الصحراء فهذا يحرم استقبالها واستدبارها، وأما في حال البنيان فيحرم استقبالها ويجوز استدبارها، ويجوز استدبارها. حقيقة تفريق يعني رأي ابن عثيمين رأي قوي وجيه، لأنه استدل بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أنه لما طلع على سطح أظن حفصة رضي الله عنها فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة وهو في البنيان، وهو في البنيان، فقالوا بهذا يجوز، بهذا إيش يجوز. لكن أنت تعلم كطالب علم أن المذهب يفرقون التفريق الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، الآن نقرأ كلام المصنف. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. نعم. بخبر أبي أيوب مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. نعم. متفق عليه. هذا واضح، هذا الكلام الذي ذكرناه. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحال. طبعا هنا قال ويكفي انحرافه، إيش معنى ذلك؟ المذهب عند الحنابلة إذا كنت في صحراء والقبلة بهذا الاتجاه، مثلا القبلة بهذا الاتجاه، فيقولون يكفي الانحراف، يعني لو انحرفت هكذا يعني ما أنت في نفس الجهة، الجهة هكذا أمامي، لكن أنت انحرفت هكذا يسيرا لكن على نفس الجهة، المذهب قالوا يكفي، يكفي إيش؟ الانحراف يسيرا يمينا أو يسارا، أو إيش؟ يسارا، يكفي ذلك. نعم. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يقول الانحراف لا يكفي، لأن الانحراف معفو عنه في جهة إيش؟ استقبال القبلة، لأن الإنسان إذا صلى إلى جهة القبلة فلو انحرف عن القبلة، إذا كان المكان بعيد عن القبلة مثل أهل المدينة أو أي مكان بعيد، انحرف عنها يمينا أو يسارا هذا معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقبلة أهل المدينة جهة الجنوب، جهة إيش؟ الجنوب. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الانحراف أيضا لا يكفي، لا بد أن ينحرف انحرافا كاملا بحيث أنها لا تكون على جهته، تكون على يمينه أو على يساره، يعني تكون القبلة إما أن تكون على يمينه وإما أن تكون عن إيش؟ عن يساره. نعم. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة. نعم. ويكفي حائل أيضا، هو يقول ويكفي حائل، يعني لو كنت في البر في الصحراء يكفي أن تضع حائل اللي هو السترة، الحائل اللي هو إيش؟ السترة، ولو كمؤخرة الرحل بقدر ثلثي ذراع، بقدر إيش؟ ثلثي ذراع، عندك جالون، عندك خشبة أو كرسي كذا يعني مستور أو ماصة أو نحو ذلك، فيقول يكفي ذلك، يكفي أي يكفي أنك تجعلها حائل فتقضي الحاجة ولا بأس بذلك إذا كنت في الصحراء، بمعنى إذا كنت في الصحراء يكفي أن تجعل بينك وبين القبلة حائل يعني يسترك، ثم بعد ذلك تقضي حاجتك، فيكون حكمه حكم إيش؟ البنيان. نعم. وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولو كمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل التي توضع على الدابة وهي كما قال العلماء بما يعادل ثلثي ذراع، مؤخرة الرحل وهي طولها بما يعادل ثلثي ذراع. نعم. ولا يعتبر القرب من الحائل. أيوة، هنا أيضا هل يعتبر القرب؟ يعني إذا كنت في البر ووضعت شيئا يسترك بينك وبين القبلة، هل يعتبر أي هل يشترط أن تكون قريبا من الحائل؟ لو كان حائل بعيد عنك فهنا المذهب يقول لا يعتبر حتى لو كان الحائل بعيد فيجوز لك، يجوز لك. والقول الثاني لا بد أن تدنو من الحائل، لا بد أن تكون قريبا ولا بد أن تدنو من إيش؟ من الحائل. شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا المحققين من العلم يرون أن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنهم يقولون هذا أكبر دليل أنه لا يشترط القرب. قالوا فإن الفيافي والقفار ما تخلو من جبال، والجبال هي من أعظم الحوائل التي تحول بينك وبين القبلة، ومع ذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أي نهى أن تستقبل القبلة أو أن إيش؟ أو أن تستدبر، أو أن تستدبر. إذن الحنابلة رحمهم الله أرادوا أن يجمعوا بين الأحاديث الواردة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة وأن تستدبر، فحملوا النهي على فيما إذا كان في فضاء، واستثنوا من ذلك حال البنيان لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه قضى حاجته وهو مستقبل بيت المقدس الشام، مستقبل الشام، مستدبرا إيش؟ مستدبرا الكعبة. وكذلك أيضا فعل أبي أيوب، فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما ذهبوا إلى الشام فوجدوا أن الدورات المياه مبنية على اتجاه القبلة، فكانوا يستخدمونها ولن يكسروها أو يغيروها، بل استعملوها واستخدموها على ما هي عليه، ولكنهم كانوا ينحرفون يسارا أو يمينا ويستغفرون الله تعالى. نعم. ويكره استقبالها حال الاستنجاء. نعم. أما الآن هذا كلام كله حال قضاء الحاجة، أي حال إخراج الخارج من بول أو غائط. إذا انتهيت الآن من قضاء الحاجة، الآن بقي الاستنجاء. الاستنجاء هنا يجعلونه أخف حكما، فإذا أردت أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها وأنت قد قضيت حاجتك وانتهيت وما بقي الاستنجاء والاستجمار، فقالوا مكروه الآن. لماذا؟ قالوا لأن النهي إنما هو حال قضاء الحاجة، أي حال إخراج ما في بطنك من بول أو غائط. أما الاستنجاء أو الاستجمار فهذا ليس بمنهي عنه، لكنه يكره، يلحق بذلك تبعا. والصحيح حقيقة أنه يكون حكمه حكم قضاء الحاجة، فلا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لا في حال قضاء الحاجة في الفضاء ولا في حال إيش؟ الاستنجاء والاستجمار. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته. نعم، هذا أيضا من الأشياء، يقول يحرم لبثه أي مكثه وبقاؤه بعد قضاء الحاجة فوق حاجتي، يعني إذا انتهيت أكرمك الله من قضاء الحاجة من بول أو غائط فقم مباشرة، أما كونك تمكث بعد ذلك فهذا محرم لأمور. أولا لأن ذلك يفضي إلى كشف العورة من غير حاجة، العورة يجب سترها، ولا يجوز الإنسان أن يكشف عورته، وإنما جاز كشفها الآن إنما هو من باب الضرورة، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، إذن بقدر ما تقضي الحاجة. فإذا قضيت الحاجة مباشرة استنجي ثم قم، فإذا لم تستنجي وبقيت فأنت الآن كشفت عورتك من غير حاجة، كشفت عورتك من غير حاجة. هذا أمر. الأمر الثاني، التعليل الثاني، قالوا أيضا طبيا أن ذلك يورث الأمراض مثل الناسور، أكرمكم الله، يسكن الإنسان يجلس على الحمام، ولا سيما في حماماتنا اليوم بعض الحمامات تطلع أبخرة أو شيء من هذا، فربما أدى ذلك إلى إصابته ببعض الأمراض، وذكر الفقهاء منها الناسور، الناسور الذي يصيب الإنسان والعياذ بالله. نعم. ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. نعم. وهو مضر عند الأطباء، وهو مضر عند الأطباء، هذا التعليلين. نعم. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. نعم، هذا صحيح أيضا كذلك، وهذا يا أخوان من آداب الدين العامة. تعلمون يا أخوان أن الله عز وجل حكيم عليم، وأن هذا الدين حقيقة أدب الناس، وأن هذا الدين جاء لمصلحة البشرية ولمصلحة الإنسانية، فلا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره، ولا يجوز أيضا أن يتسبب في إيذاء الغير أيا كان هذا نوع هذا الإيذاء. فمن ذلك هذا الأمر حقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبول الإنسان أو أن يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. ولماذا؟ لأن هذه أماكن محترمة، أماكن تسلك ويقعد فيها، وكذلك كما سيأتي الآن الأماكن تحت شجرة مثمرة لأجل ألا يلوث تقع الثمرة على البول الغائط فتنجسه وتلوثه، وأيضا مستظل الناس الشجر الذي يستظل به الناس، كل هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللاعنين، قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. ومعنى اللاعنين أي اتقوا واجتنبوا الأمرين اللذان يسببان أو يجلبان لعنة الناس لفاعلهما، لعنة الناس لفاعلهما. فإن من تغوط في طريق الناس فربما جاء إنسان فأكرمكم الله دعس على البراز فنجس نفسه وصخ نفسه، فتجد أنه لا إرادي بعض الأحيان يقول يلعن، يلعن من فعل ذلك. أو أناس يأتون إلى ظل، سواء ظل حائط أو ظل صخرة أو ظل شجرة يستظل بها ويستفاد من ظلها، فيجدون الله يكرمكم حاجة مقضية، أي يعني براز تحت هذا الظل الوارث، فيلعن الناس من فعل ذلك، من فعل ذلك. نعم. ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله مشمس زمن الشتاء. نعم، ومثله مشمس، هذا احنا الآن ما نعرف هذا الشيء، لكن في المناطق الباردة يعرف ذلك. المناطق الباردة لهم مجلسان، مجلس في الصيف ومجلس في الشتاء. مجلس الصيف دائما يكون في الظل، يكون في الظل، إذا كان في الصباح يكون جهة الغرب لأن الشمس مشرقة من الصباح، وإذا كان في العصر فيكون مجلس جهة الشرق لأن الشمس غاربة جهة الغرب فيكون ظلها جهة الشرق. هذا في الصيف. العكس في الشتاء كانوا يقصدون الأماكن التي فيها الشمس لأجل أن تدفيهم، لأن الجو بارد جدا، الجو بارد، فلو جلسوا في الظل لازدادوا برودة، لازدادوا برودة، فيقصدون الأماكن التي فيها الشمس، لا سيما شمس الصباح وشمس العصر، يطلبون فيها ماذا؟ يطلبون فيها تدفئة أجسادهم من شدة البرد. هذا المكان يسمى مشمس، يجلسون فيه، يجلسون فيه. كذلك أيضا المكان الذي يجلسون فيه في الشتاء، أي في الشمس أو في الصيف، في في في في في الشتاء، في صباحا أو مساء أو أي وقت، فهذا أيضا لا يجوز الإنسان أن يقضي فيه حاجته. نعم. ومثله مشمس زمن الشتاء. نعم. ومتحدث الناس، وكذلك متحدث الناس، حتى ولو كان متحدث، ومعنى متحدث يعني مجلس يجلس فيه ويتحدث الناس فيه، زي ما يسمون اليوم الدكة، مكان تلقى فيه دكة ويجلس فيها الناس، هذا لا يجوز لك أن تقضي فيها الحاجة، هذا متحدث الناس. أو مكان يعني يجلسون فيه مرتفع، أو مكان حاطينه في يعني زي ما يقولون بطوب يعني مسورينه سور صغير وحاطين فيه البطحة أو شيء من هذا فيجلسون فيه، هذا كله يعتبر ما دام أنه مجلس للناس ومتحدث لهم فلا يجوز للإنسان أن يقضي فيه حاجته. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة. نعم، وتحت شجرة عليها ثمرة تؤكل أو ظل ينتفع به، هذا كله لا يجوز. نعم. وتحت شجرة عليها ثمرة سواء كان الثمر يقصد للأكل أو غيره. نعم، سواء الثمر يقصد للأكل أي يأكله بني آدم كما الفواكه والخضار، أو غيره كعلف البهائم أو بعض الحبوب وبعض الثمار التي يستخرج منها أدوية أو يستخرج منها أشياء ينتفع بها بني آدم كالقرض ونحوه للدباغ ونحو ذلك. نعم. لأنه يقدرها. نعم، لأنه يقدرها، يكرمكم الله، قضاء الحاجة تقدر إيش؟ إما برائحتها تقدر الثمر، وإما أن تسقط الثمرة على البراز أو على الحاجة، القضاء الحاجة هذه فتقدرها وتوسخها وتنجسها. نعم. وكذا في مورد الماء. وكذلك أيضا في موارد المياه، وهذا منهي عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. المورد المكان الذي يقصده الناس للاستقاء، فإذا كان يوجد مكان زي الغدير أو الحفرة أو المستنقع الذي يأتيه الناس فيأخذون منه الماء سواء لهم أو لدوابهم، هذا لا يجوز إنسان يأتي إليه فيتبول فيه أو يتبرز فيه. نعم. وتغوطه بماء مطلقا. نعم، الماء المطلق أيا كان هذا الماء فالتغوط، لأنه حقيقة الغائط فإنه يفضي إلى اتساخ الماء، ويفضي أيضا إلى ربما والعياذ بالله يعني يكون فيه شيء من الأمراض فتنتشر تلك الأمراض وتلك الأوبئة. وهذا سبحان الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمن نهى عن هذه الأمور كلها، حتى ثبت طبيا الآن أن الإنسان الذي يتبول أو يتبرز ربما في ماء يشرب مع كونه أفسد على الناس مياههم فربما يكون فيه بعض الأمراض فتنتقل إلى من يشرب من هذا الماء. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه. نعم، انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الاستجمار. إذا انتهى الإنسان أكرمكم الله من قضاء الحاجة فالأفضل والأحسن أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، الاستجمار بالحجارة، فيكون أولا يستجمر بثلاثة أحجار ثم يتبع بعد ذلك الماء، وهذا ما كان يفعله أهل قباء، والله تعالى قد أثنى عليهم في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فلما سئلوا عن ذلك أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يتبعون ذلك الماء، هذا هو الأفضل الجمع بينهما. وإن اقتصر فالأفضل الاقتصار على الماء وهو الاستنجاء بالماء، أي أنك أكرمكم الله تغسل ما خرج منك بالماء إن اقتصرت. فإن اقتصرت على الحجارة فلا بأس بالشروط والضوابط التي سنذكرها الآن، فلو اقتصرت على الحجارة فقط أجزأ، ولو اقتصرت على الماء أجزأ، ولو جمعت بينهما كلها، لكن الأفضل أن تجمع بينهما، تستجمر بالحجارة ثم تتبع ذلك الماء، هذه الدرجة الأولى. درجة الثانية أن تقتصر على الماء فقط. درجة الثالثة وهي الأقل أن تقتصر على الحجارة فقط، أن تقتصر على الحجارة فقط. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه. نعم، ويستجمر بحجر أو نحوه كمناديل، كخشب، كأي شيء أكرمكم الله مما يعني يتمسح به، لا يعني يستثنى من ذلك ما نستثنيه الآن إن شاء الله عز وجل. نعم. ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث عائشة. نعم. وصححه الترمذي. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأيضا أهل قباء يفعلون ذلك. نعم. فإن عكس كره. فإن عكس كره، بل هو لا تحقق به المقصود. عكس إيش معنى عكس؟ أي فإن استنجى بالماء ثم بعد ذلك إيش استجمر بالحجارة، قال لا فائدة، لا فائدة، لم يتحقق المقصود. فإن عكس أي فإن تقدم الماء، أي قدم الماء الاستنجاء بالماء ثم بعد ذلك إيش عكس بالاستجمار، أي جعل الاستجمار آخرا، هذا مكروه، بل قالوا إنه لا يتحقق به المقصود، لا يتحقق به المقصود. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. نعم، هذا كثيرا ما يسأل عنه، يقول الإنسان لو أنني استجمرت بالمناديل أو استجمرت بالحجارة وأردت أن أقتصر عليها واكتفي بها هل يجزئ ذلك؟ نقول نعم، يجزئك الاستجمار والاقتصار على الحجارة، اشترطوا في ذلك شرطا واحدا وهو ألا يتعدى الخارج موضع الحاجة العادة، ألا يتعدى الخارج موضع العادة أي الموضع المعتاد. أكرمكم الله إذا تبول الإنسان فاستجمر بالحجارة ألا يتعدى البول موضع العادة في الذكر. طيب موضع العادة بالنسبة للرجل في الذكر قالوا ألا يتعدى نصف الحشبة أي نصف رأس الذكر، وبالنسبة للغائط قالوا ألا يتعدى أكثر من صفحتي لليتين من الداخل، النصف من صفحتي لليتين من الداخل ألا يتعداهما، هذا ما اشترطه الحنابلة، ما اشترطه إيش الحنابلة، فيقولون فيجزئ الاقتصار على الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة، إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة. حقيقة هذا الاشتراط يعني فيه نظر، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذا التحديد ليس عليه دليل، ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لهم شيئا معينا، ولو كان هذا واجب لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك للناس، وإنما شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ما جرى به العرف هو العادة، فعادة الإنسان إذا قضى حاجته وأكرمكم الله يعني ربما تعدى شيء من هذا، أي أكثر مما قرره الفقهاء، مما قرره الفقهاء من غير دليل. فإذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو اقتصر على الاستنجاء والاستجمار فلا بأس بذلك، وأما تحديده أن لا يتعدى موضع العادة فليس عليه دليل، فليس عليه دليل. نعم. ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء. نعم. لكن الماء أفضل. أيوة ويجزئه الاستجمار مع وجود الماء، لكن الاستنجاء أفضل، وهذا صحيح أن الاستنجاء أفضل. لماذا؟ لأن الاستنجاء بالماء أنقى وأنظف من الحجارة، فإن الحجارة تذهب عين النجاسة لكن يبقى أثرها، وأما الماء فإنه يذهب عين النجاسة وأثرها، فإنه يذهب عين النجاسة وأثرها. نعم. إن لم يعد أن يتجاوز الخارج موضع العادة. هذا الكلام الذي قلناه، هذا الشرط الذي اشترطه الحنابلة، إن لم يتعد الخارج موضع العادة فجاز له أن يقتصر عليه، فإن تعد الخارج موضع العادة فلا يجوز. وموضع العادة أي ما جرى به العرف والعادة، وحددوه موضع العادة موضع الحاجة، وهو في الذكر أكرمكم الله ألا يتعدى البول أكثر من نصف الحشفة أي رأس الذكر، وألا يتعدى الغائط أكثر من صفحتي الإليتين من الداخل، النصف من صفحتي الإليتين من الداخل. نعم. مثل أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة. نعم. الصفحة يعني أكرمكم الله هي ما كان داخل الإليتين، داخل الإليتين التي تنطبق بعضها على بعض، هذه تسمى صفحة. نعم. أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد. غير معتاد يعني يتعدى النص، يتعدى إيش؟ النص. نعم. فلا يجزئ فيه إلا الماء. فلا يجزئ فيه إلا الماء. لماذا؟ لأن النجاسة الآن يعتبر أصابت البدن، أصابت مكانا لا بد من غسله، مثل أكرمكم الله لو أصاب البول يدك، ففي هذه الحالة ما يصلح أن تستجمره بالحجارة لأنه أصاب البدن، فهنا لا بد من غسله. فهم نفس التعليل هنا قالوا إذا تعدى موضع الحاجة موضع العادة فعند ذلك يعتبر أصاب البدن، فهنا يكون ليس من باب الاستنجاء أي استعمال الماء، وإنما من باب غسل النجاسات، غسل إيش؟ النجاسات. نعم. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل. أيوة كقبلي، الكاف هنا تمثيلية ولا تنظيرية؟ لا تنظيرية، تنظيرية أي نظير ذلك، احنا مرت معنا هذه وقلنا تتكرر كثير، الكاف هنا تنظيرية أي نظير ذلك الحكم قبلي الأنثى المشكل. طبعا الخنثى المشكل هي التي أشكل أمرها ولا يعرف أهي ذكر أو أنثى، فعندها عضو الذكورة وعندها عضو الأنوثة ولا ندري أهو ذكر أو أنثى، ففي هذه الحالة وربما خرج البول من جهة الذكر ومن جهة الأنثى أي من الذكر والفرج، أو ربما له ثقم ثالث يخرج منه، على كل حال هنا لم يتبين أمره، فالاستجمار يقولون لا يصح إلا في عضو أصلي، الاستجمار لا يصح إلا في عضو أصلي، فهنا الخنث المشكل ما ندري من وش هو الأصلي وش هو الزائد، وش هو العضو الأصلي وش هو العضو إيش الزائد، فلذلك قالوا أن الخنث المشكل يجب عليها أن تغسل الذكر والفرج في آن واحد، لأن الاستنجاء تعليله الاستجمار لا يصح إلا في عضو أصلي، ومعرفة العضو الأصلي في حق الخنثى المشكل متعذر، فلذلك وجب ماذا؟ وجب غسلهما جميعا، وجب غسلهما جميعا. نعم. كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج. ومخرج غير فرج، المخرج غير فرج إذا أصابته النجاسة لا يجوز الإنسان أن يستخدم فيه الاستجمار، وهذا الله يجيرنا وإياكم مثل الإخوة الذين يفتح لهم فتحات لبول أو غائط من غير أكرمكم الله السبيلين، لو خرج منه فأصاب المخرج فلا يجوز له أن يستجمر بالحجارة، بل لا بد أن يغسله بالماء، يعني أي بول أو أي غائط أو أي مكان خرجت منه نجاسة من غير السبيلين فلا يجوز الإنسان أن يقتصر فيها على ماذا؟ على الاستجمار. وبهذا يعلم لو أن الإنسان انجرح، وكما تعلمون أن الدمع المذهب وهو رأي جمع كبير من أهل العلم أنه نجس، فلو انجرح الإنسان وأصاب الدم يده فلا بد أن يغسله، أن يغسل الدم الذي أصاب يده. لماذا؟ لأنه نجس. فلو قال إنسان أريد أن أقتصر على الاستجمار أي آخذ حجر وأمسح ماذا؟ وأمسح الدم، قالوا لا يجزئ، إنما الاستجمار يقتصر فيه على مورد النص وموضع النص. الاستجمار جاء في السبيلين فقط، والاستجمار على المذهب أنه مبيح وليس برافع، وأنه يبيح الصلاة أو تستباح به أي بالاستجمار ما تشترط له الطهارة، لكن عين النجاسة تعتبر موجودة. هذا المذهب. نعم. ومخرج غير فرج وتندس مخرج بغير خارج. نعم، وتندس مخرج بغير خارج. أيوة، أعد العبارة قبلها. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتندس مخرج بغير خارج. نعم، وتنجس مخرج بغير خارج. خليكم معي، معناه كرمكم الله السبيلين، البول مخرجه الذكر والغائط مخرجه الدبر. يقولون هذا المذهب لو تنجس، لو خرج شيء من المخرج ولكنه سواء كان نجسا أو غير نجس، إن كان نجسا كلحم أو دم أو غير ذلك فعند ذلك لا بد من الاستنجاء. بمعنى لو خرج من دبرك دم أو خرج من ذكرك دم، فهل يجوز الإنسان أن يقتصر على على على الاستجمار؟ قالوا لا يجوز. هذا معنى كلامه، إذا خرج من المخرج نجس غير معتاد كبول كدم مثلا فهنا لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء، لأن ذلك يعتبر من باب غسل النجاسة. غسل إيش؟ النجاسة. غسل إيش؟ النجاسة. مفهوم أحبابي؟ أعد العبارة الأخيرة. فلا يجزئ فيه إلا الماء كقبلي الخنث المشكل ومخرج غير فرج وتندس مخرج بغير خارج. بغير خارج، الخارج هو البول والغائط، لكن المخرج تنجس بغير الخارج أي بغير بول وغائط، وإنما تنجس بدم، خرج من الدبر دم أو خرج من الذكر دم، فهنا قالوا لا يجزئ الاقتصار على ماذا؟ على الحجارة، بل لا بد من الماء. نعم. ولا يجب غسل نجاسة، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم. ولا داخل حشفة أقنح. طيب. غير مفتوق. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة، النجاسة اللي هي الله يكرمكم المذي والبول، لكن بالنسبة للمرأة تعتبر المذي أو الأفرازات ونحو ذلك ممن يقول بنجاستها، وجنابة اللي هي المني، اللي هي إيش؟ المني. يعني بالنسبة نأخذها واحدة واحدة، بالنسبة للمرأة الثيب لو جامعها زوجها ولا شك أن بقايا المني في الفرج، فإذا أرادت أن تستنجي فهل يلزمها أن تدخل أصبعها في المهبل حتى تنظف ما بداخله من آثار مني وجماع؟ قالوا لا، لا يلزمها ذلك، لا يلزمها ذلك، بل يكفيها أنها تغسل الظاهر أي ظاهر الفرج فقط. هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه. وكذلك الأقلف الذي هو غير مختون، القلفة هي اللحم الزائدة على رأس الذكر، فهي تكون مجمع، فإذا كان إنسان غير مختون فاستنجى فيكفي ذلك، لكن هل نقول له يلزمك أن تفتح هذه القلفة ثم بعد ذلك تنظفها وتخرج ما بداخلها؟ نقول لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. فهمتوا أحبابي؟ واضحة؟ طيب أعدها الأخيرة. ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. غير مفتوق، الأقلف أكرمكم الله اللي هو إيش؟ من من من من فيه الحشبة اللي هي اللحم الزائد التي على رأس الذكر، على رأس إيش؟ الذكر. قال غير مفتوق، المفتوق اللي هو المشقوق ما بينهما، انتهى الوقت يعني. طيب نقف على هذا ونترك بقية الوقت للأسئلة إن شاء الله. نعم.